يعني حينما مات المورث كان الورثة كلهم على دين واحد. ها وضحت؟ يبقى كلهم يرثون ولا لا؟ يرثون. طيب نافع على القضاء في قسم الأموال، كيف نقسم المال؟ على قسم الإسلام ولا على قسم الجاهلية؟ هم في جاهليتهم ونظامهم في ميراثهم على ما هم عليه. ايش تقولون؟ اسلمت ولد وبنت، وبقي في اليهودية ولد وبنت، وطلب المسلم الولد والبنت قسمة التركة او حظهم فيها، نقسمها على نظام الإسلام للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نقسمها على نظام اليهودية الميراث للأكبر؟ ها نظام ايش؟ نظام الإسلام. ليش نظام الإسلام؟ هذا الولد والبنت حينما مات مورثهم كانوا على اي دين؟ دين ابيهم ولا لا؟ استحق الميراث من اب يهودي ولا مسلم؟ استحقيا الميراث وهما يهوديان ولا مسلمان؟ يهودية. نعاملهم بميراث اليهود لانه الوقت الذي استحقوا فيه الميراث. الان اسلم بعدما ثبتت المواريث، لو قسموها قبل ان يسلم هذا هل يستطيع ان ينقض القسمة الاولى؟ ما يستطيع. اذا يهمنا في هذا الباب كيف تقسم البيوت وكيف تقسم الدور والاراضي والاموال. اذا كان المبدأ ما قسم في الجاهلية فيبقى على ما هو عليه، وما انشئت قسمته لمستحقيه في الاسلام يقسم على نظام الاسلام.